اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 86 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن محمد بن محمد بن جبريل المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد أنهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في المجلس الماضي كل ما يتعلق بأبواب الأسرة، فقه الأسرة من النكاح والطلاق وما يتعلق بذلك مما ذكره المصنف رحمه الله. وقد أتبع ذلك بباب هو التاسع من أبواب هذا الكتاب، قال الباب التاسع في البيع. هذا الباب التاسع حقيقة لم يطل فيه ولم يذكر سائر المعاملات التي لها تعلق بهذا الباب كما هو المعتاد في كتب الفقه، لأن هذا كتاب مختصر، إنما ذكر شروط البيع، وذكر بعد ذلك شيئا مما يتعلق بالربا، شيئا مما يتعلق بالربا، وذكر بيوعا جائزة وأمور أخرى لا تعلق بهذا الباب. إذن هو كالمقدمة وكالمدخل إلى باب المعاملات. فكما كان كتاب النكاح والطلاق مدخلا إلى فقه الأسرة وما يتعلق بها، وهذا فقه عظيم وباب كبير من أبواب الفقه، كذلك كان هذا الباب التاسع مدخلا إلى فقه البيوع والمعاملات وما يتعلق بذلك. إن كان فقهاؤنا رحمه الله يعدون فقه الأسرة من ضمن المعاملات، فيجعلون ذلك كله من ضمن المعاملات. ولذلك لما كتبوا منظوماتهم التي لها تعلق بأحوال القضاة وتعاملاتهم، ذكروا ما يتعلق بالنكاح والطلاق، ثم ما يتعلق بالبيوع وما إذا، كما فعل ابن عاصم رحمه الله في تحفة الحكام. هذا الباب من الأبواب العظيمة التي تدخل فيما يسمى اليوم بالفقه المدني أو القانون المدني، لأن أبواب هذا الكتاب كلها تتحدث عن عما يتعلق بالمعاملات المدنية في المجتمع، فتتحدث عن البيع والشراء والإقالة والكراء والإجارة والجعالة وما يتعلق بسائر هذه العقود التي تعد عقودا مدنية. والقانون، القانون الوضعي مقسم إلى قانون أسرة يسمونه قانون أحوال الأسرة، وإلى قانون مدني له تعلق بهذه الأبواب، وإلى قانون جنائي، وإلى قانون جنائي. هذا هناك قوانين متعلقة بالجيش وما إلى ذلك، قانون العسكري، لكن هذه هي الأبواب الكبرى للقوانين. طبعا القوانين لا تعلق لها بالعبادات، ولذلك كانت الشريعة الإسلامية هي الشريعة الكاملة الخالدة، حيث تتضمن سائر مناحي الحياة، ففيها ربع العبادات حيث لها حيث تتحدث فيه كتب الفقه عن التعبدات والطهارات والصلاة والصيام والزكاة والحج، وأصحابنا يلحقون بها الزكاة والعقيقة والأضحية، هذه الأمور كلها يلحقونها بالعبادات نظرا لأنها لها تعلقا بالمطاعم التي لا تحل إلا بذكر اسم الله عز وجل عند الذبح، ونظرا لأن لها تعلقا أيضا بكتاب الحج، إن الحج ينتهي دائما بما يتعلق بالهدايا والفدية وما إلى ذلك، فيتبعها أصحابنا رحمهم الله بالأضاحي ثم يتبعونها بالعقيقة وكل ما والذكاء والصيد، هذه أمور كلها يعني مرتبطة ببعضها. لكن بعد ذلك يدخلون في كتاب الأسرة، أحكام الأسرة من طلاق ونكاح، من نكاح وطلاق، ولها توابعها من الحضانة ومن كل ما يتعلق بهذه الأمور. ثم بعد ذلك يدخلون إلى أحكام المعاملات، وهي الشرايف الزاف في تقطع الزاف، ثم يدخلون بعد ذلك إلى أحكام المعاملات التي لها تعلق بالبيوع وسائر ما يتعلق بهذه الأمور، العقود المالية وما إلى ذلك من الأمور. بعد ذلك يختمون بأحكام الجنايات من كل ما له تعلق بالجنايات والعقوبات. وجرت عادة كتب أصحابنا أنها تختم بباب الفرائض، ولزية ذكرت في آخرها الفرائض، ستختم بالفرائض. هذا الباب إخواني الأحبة هو من الأبواب التي هجرت وعطلت بعد خروج المحتل من بلاد المسلمين، فجل ديار الإسلام عطلت هذه الأحكام عن أن تستمدها من الشريعة الإسلامية، واستعاضت عنها بقوانين وضعية أخذت من قوانين أوروبا التي يصفها العلامة المحدث أحمد شاكر رحمه الله بأوروبا الوثنية، بمعنى أنها مبنية على مدونة جوستنيان الذي كان قيصرا روميا مشركا، لم يكن نصرانيا، يعني كان قديما قبل النصرانية. فمدونة جوستنيان اعتمدتها كثير من القوانين وبنت عليها، وكذلك يعتمدون على قانون نابليون بونابرت الذي كان أحد أباطرة فرنسا واحتل مصر لمدة 3 سنوات. فيقال إنه عندما احتل مصر ونظر في قوانينهم تأثر بالفقه المالكي، فأخذه إلى بلاده وبنى عليه كثيرا من أحكام قوانينه المدنية. طبعا هو سيأخذ من الفقه المالكي الأحوال الأمور المدنية، لا يأخذ منه العبادات ولا يأخذ منه الأحوال الشخصية، لأن هذه لها مساس قوي بالدين، يعني ولها مساس قوي ولذلك بعض كثير من دول العالم تترك الطوائف الدينية على ما تتعامل به في الأحوال الشخصية وما إلى ذلك. وكذلك كثير من قوانين الدول الإسلامية تركت الأحوال الشخصية مستمدة من الشريعة الإسلامية ولم تعطلها. لكن الذي حدث في أغلب بلاد المسلمين ومنها بلادنا أن هذه الأبواب عطلت وما عاد يرجع فيها إلى الفقه الإسلامي أصلا، إلا من باب واحد. ما هو هذا الباب الواحد؟ يقولون في آخر القانون إن لم يكن هناك نص قانوني وكان فراغ في مسألة من المسائل فيرجع فيها إلى الروح القوانين العامة، فإن لم يوجد فيرجع فيها إلى الفقه المالكي. يعني هذا في بلادنا يقال الفقه المالكي، في بلدان أخرى ماذا يقال؟ إلى الشريعة الإسلامية. يعني باختصار أن الشريعة الإسلامية أصبحت في سقط المتاع وفي آخر المطاف، وأصبحت فقط إن لم نجد من أذهان البشر ما يصلح لنا فإننا نرجع إلى الشريعة الربانية الإسلامية. وبئست الصفقة هذه، وبئس ما جزوا شريعة الله سبحانه وتعالى الربانية. وهذا الأمر حقيقة لم يأتي فجأة، إنما جاء على درجات، وبدأ بقوة في المشرق قبل أن يصل إلى المغرب. فقد كان الملوك قديما في زمن أواسط الدولة العباسية والدول التي كانت تابعة لها من أيوبية وسلجوقية وسمانية وغيرها من الدول التي كانت في المشرق والمغرب، كان عندهم ما يسمى بالسياسة، فيأتون يقول الشريعة كذا وكذا، وقد فعل السلطان كذا وكذا أو الملك كذا وكذا سياسة، ويتأول هذا السلطان وهذا الملك أنه فعل ذلك لمصلحة الأمة، وأن هذه من المصالح المرسلة أو المصالح التي يرى أن فيها منفعة، وإن كان قد تجاوز الشريعة الإسلامية. يعني أنهم لا يفعلونها على أساس أنها قانون، إنما يفعلونها على أساس أنها سياسة من السياسات التي يسوغ له أن يفعلها. وهذا كما حدث بالنسبة للعباد والصوفية، حيث يبتدعون بدع من البدع بحجة الذوق، يقولون إن الشيخ الفلاني وهو من العباد الصالحين الزهاد رأى أن يفعل كيت وكيت لأنه من الأذواق، فيحكم ذوقه في ابتداع شيء من العبادات وهو متأول في ذلك، أو يبتدع بدعة من البدع كيفما كانت هذه البدع بحجة من الحجج وإن كانت بعيدة. لكن في جميع الأحوال هؤلاء جميعا يرجعون إلى الشرع، يعني حتى في السياسة هو يقول أنه سلطان وولي أمر المسلمين، وهو يرى أنه المصلحة في كيت وكيت، فيرجع إلى المصلحة مع تعظيم للشرع وتعظيم، والشرع هو الأصل وهو الذي يحكم وهو الذي تسير به الأمور. وكذلك كثير من الفقهاء يرجعون إلى نوع من الرأي المحض وإن صادم النصوص، نوع من التأويل، تأويل كأن يزعم أنه مقتضى القياس أو أنه مقتضى المصلحة أو ما إلى ذلك من الأمور التي تجدونها كثيرا في كتب الفقه. وقد استنكر ذلك العديد من العلماء وردوه وحذروا من مثل هذه الأمور، ورأوا أن هذه الأمور تؤدي إلى رد كتاب الله ورد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمصادمتها، إما بالعقل أو بالسياسة أو بالذوق أو ما إلى ذلك، بمحض الرأي أو ما إلى ذلك من الأمور. وتجدون في كتب العلماء يكثرون من استنكار مثل هذه الأمور ويحذرون الأمراء والعباد والزهاد من ذلك. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العظيمة صحة أصول أهل المدينة أن هذا كان أكثر عند فقه الكوفيين، وأنه كان ضعيفا، بل لم يذكر أنه كان موجودا أصلا عند أتباع فقه أهل المدينة. يعني أن البلدان التي كانت على مذهب أهل المدينة لم يكن فيها هذا الداء، وهذا حق. فإننا إذا نظرنا إلى بلاد الأندلس والمغرب نجد أن الشريعة الإسلامية كانت معظمة ولم يكن يزاحمها شيء البتة، فكان القضاة يحكمون بشرع الله ولا يزاحم حكمهم شيء. قال: لأن أهل المدينة كان السيف وراء القلم، كان السيف يمشي تابعا للقلم، بخلاف فقه أهل الكوفة حيث كان القلم يتبع السيف. فهمتم هذه القضية؟ وفعلا نجد أن الدولة العثمانية حصل فيها الانحراف باكرا، يعني قبل أن تسقط الدولة العثمانية بحوالي 150 سنة بدأ يدخلها شيئا فشيئا التحريف في القوانين، فبدأ سلاطينها بنوع تأويل حقيقة، لأن كثير من هؤلاء السلاطين حقيقة كانوا في داخلهم مسلمين وكانوا يعظمون الدين، لا أقول إنهم كانوا زنادق حاشا لله، لكن في بعض الأحوال خاصة في السنوات الأخيرة من عهد الدولة العثمانية تسلط عليها وزراء فيهم قلة دين، بل فيهم زندقة وميل عن الشريعة الإسلامية إلى أوروبا وافتتان، كان لديهم افتتان بالغرب، فلذلك بدأ الصراع بين اتجاهين داخل الدولة العثمانية في آخر أيامها، اتجاه إسلامي معظم للشرع واتجاه علماني متغرب، حصل في النهاية على السلطة عن طريق حزب الاتحاد والترقي، ثم وصلت في النهاية في النتيجة إلى إقصاء السلطان عن الخلافة وجعلها جمهورية تركية محضة علمانية لا علاقة لها بالدين. فإذا ما فعله مصطفى كمال أتاتورك في الدولة العثمانية كان تحصيل حاصل حقيقة، لأنه كان نتيجة لخطوات سبقت ذلك بمدة، معنى أنه لم يأتي إلى دولة إسلامية محضة ثم قلبها فجأة، لا، هو جاء إلى دولة بدأ ينخرها السوس فأجهز عليها، جاء إلى دولة بدأ ينخرها السوس فأجهز عليها. ومشكلة ذلك أن كثيرا من سلاطين الدولة العثمانية كان عندهم مسألة السياسة يعني جار بها العمل، فكان لديهم عقوبات خيالية، وكان لديهم أمور ما أنزل الله بها من السلطان، وكان عندهم من المكوس والضرائب والظلم شيء عجيب سبحان الله، مما أكثر من قيام الثورات في الدولة العثمانية طولا وعرضا. إذن الذي حدث أن هذه الأمور كانت يعني ثم كانت النتيجة بعد ذلك، وسبحان الله العادة أن الذنب إذا استمرأه الناس يصبح هو الأصل، فبعد ذلك عندما ضعفت الدولة العثمانية في آخر أيامها وفي آخر سنواتها وتسلط عليها العديد من الوزراء المتفرنجون، ويعني حصل أصلا من سلاطينها ميل إلى الدنيا والملذات والهوى، بدأت القوانين الأوروبية تتسلل شيئا فشيئا إلى الدولة العثمانية، وبدأت في ولاياتها الأعجمية قبل الولايات العربية، أما الولايات العربية فتأخر ذلك شيئا ما، نظرا لعله لقوة العلماء هناك، ونظرا لأن الطبيعة التي كانت عند الشعوب العربية لا زالت لا تتقبل بتاتا أن تحكم بغير الشرع إلى غير ذلك من الأمور. وبدأ العبث شيئا فشيئا في القوانين الجنائية ثم تطور بعد ذلك. لكن في أواخر الدولة العثمانية اجتمعوا على أن يجعلوا قانونا رسميا سمي بمجلة الأحكام العدلية. هذه المجلة تتضمن القانون المدني كله بمقتضى فقه الإمام أبي حنيفة رحمه الله، نظرا لأن الدولة العثمانية كانت تسير وفق مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله. مجلة الأحكام العدلية هذه كانت هي القانون الرسمي للدولة العثمانية في سائر ولاياتها، وعندما نتحدث عن ولايات الدولة العثمانية فإننا نتحدث عن دولة كانت ممتدة من الجزائر إلى إيران، ومن أوكرانيا في الشمال إلى حدود الصومال. لكن في آخر الدولة العثمانية لم تكن كذلك، لا، كانت الجزائر قد احتلت، احتلتها فرنسا سنة 45 و200 و1000، وبدأت تتساقط ولاياتها تباعا. فعلي حال مجلة الأحكام العدلية هذه كانت مستمدة من الفقه الإسلامي، إضافة إلى ما يتعلق بالأحوال الشخصية. إذن كان جزء كبير من قوانين الدولة العثمانية لا زال يتبع الشريعة الإسلامية، وإن كانت هناك بعض القوانين قد تصطدم بقوانين مجلة الأحكام العدلية. فلما سقطت الدولة العثمانية سنة 44 و300 و1000، لما سقطت الدولة العثمانية بالضربة القاضية التي قضى عليها مصطفى كمال أتاتورك، وطرد آخر خليفة فيها وهو السلطان وهو الخليفة عبد المجيد، آخر، لا ليس عبد الحميد، عبد المجيد كان هو آخر خليفة، وطرد الأسرة العثمانية كلها، ثم أعلنها علمانية محضة، وحذف جميع ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، ثم أزال الحروف العربية يعني جعل الحروف اللاتينية هي الحروف الرسمية للغته، وغير التاريخ وغير الزي واللباس وكل شيء، حتى إنه سلخ تركيا عن محيطها الإسلامي. بقيت مجلة الأحوال مجلة الأحكام العدلية سارية في سائر الولايات التي كانت تابعة للدولة العثمانية حتى بعد سقوط الدولة العثمانية، وأعني بذلك العراق وسوريا والأردن ومصر وليبيا، وهذه المناطق التي كانت آخر ما سقط من الدولة العثمانية. دعني من الولايات التي سقطت في أوروبا، تلك تغربت لأنها أصبحت جزءا من أوروبا، لكن هذه التي بقيت محسوبة على العالم الإسلامي وهي العالم العربي بقيت برهة من الزمان محتفظة بهذا القانون، إلى أن بدأت شيئا فشيئا تلغي هذا القانون. وطبعا العبث بدأ في كل ولاية، والغالب أنه يبدأ من القوانين الجنائية، هي أول ما يبدأون العبث به، وآخر ما يعبث به هو قانون الأحوال الشخصية، لأن له مساسا مباشرا بالحياة. أما الجناية هو بعيد عن الناس، لا يمس إلا من أجرم أو يعني وقع في جريمة من الجرائم. إذن القوانين أقربها إلينا ما هو؟ هو قانون الأحوال الشخصية، ثم يليها القوانين المدنية، لأن هي التي إذا خرجت إلى السوق والتجارة هي التي تصادفك، ثم أبعدها القوانين الجنائية. إذن الأحوال الشخصية ثم المدنية ثم الجنائية، وتبقى العبادات. إذن بهذا يكون الفقه الإسلامي يتضمن هذه أربعة أبواب كبرى: العبادات، الأحوال الشخصية، القوانين المدنية، الأحكام الجنائية. واضح إخواني؟ فبعد ذلك شيئا فشيئا بدأ العبث في هذه الأحكام في أغلب الدول العربية كالعراق. وممن تولى كبر هذا الأمر رجل كان عالما في الشرع وعالما بالقوانين، بل هو أبو القوانين العربية، وهو عبد الرزاق السنهوري. هذا رجل كان باقعة في القوانين، وله موسوعات ضخمة، وله كتابات يعني جليلة فيها، إن صح الكلام، لكن فيها مقارنة تشريعية، وهو يقر أن الشريعة الإسلامية لا يعادلها شيء، وله مصادر الحق في الشريعة الإسلامية، وله مقارنات تشريعية وكتابات. والمصيبة أن هذا الرجل هو الذي رسم قوانين كثير من هذه الدول. هذا الرجل عبد الرزاق السنهوري هو الذي رسم قوانين كثير من هذه الدول، سبحان الله العظيم. وبالنسبة للمغرب الأقصى، فقد اختلف الأمر. المغرب الأقصى كان يسير وفق مذهب الإمام مالك في سائر أحكامه، لا العبادات ولا الأحوال الشخصية ولا الأحوال المدنية ولا الجنايات. وكتب الفقه كانت هي التي تدرس وهي التي يعمل بها، ولا يتصور أن يقضي بين المسلمين إلا عالم بالشريعة الإسلامية. فالقضاة كلهم كانوا من كبار علماء الأمة. هذا الأمر استمر، لكنه شيئا فشيئا دخل ما سمي بالعمل. سمعتم بالعمل؟ العمل بدأ بعمل أهل المدينة، وهذا لا شك أنه يعني له أدلته وله براهينه ولا حرج في ذلك، وقد أخذ به غير المالكية أيضا. وعمل أهل المدينة جزأ العلماء منه قسم يتفق عليه أغلب العلماء حتى الإمام الشافعي والإمام أحمد محمد، ومنه وهو الذي يرجع إلى العمل، يعني الصاع والمد وما إلى ذلك من هذه الأمور التي تورثت، ومنه أمور اجتهادية فأغلب أهل المدينة يقولون بها وغيرهم يخالفون فيها. فهذا حتى المالكية اختلفوا في هذا الأصل، ومنه أمور أخرى كثير من العلماء لا يقولون بها، يعني لا يقولون بأنها دليل ولا حجة. ثم لما انتشر المذهب في العالم الإسلامي، بدأ شيئا فشيئا بدأ بعض القضاة خاصة في الأندلس عندما يقضون بين الناس يخالفون مشهور المذهب لسبب من الأسباب، إما لأن الظروف تغيرت، إما لأن الأعراف تغيرت، إما لأن القول بمشهور المذهب فيه عنت خاصة في بيئة معينة كالأندلس وغيرها، فيعني اختاروا القول الضعيف المقابل للقول القوي، وقد يختارون قولا خارج المذهب، وقد يختارون قولا هو محض مصلحة واجتهاد. هذا الأمر إن كان على سبيل ظرف معين وكذا لا حرج فيه، لأن القضاء هو تقديري، لكن أن تصبح هذه القوانين بعد ذلك ناسخة للمذهب فيما سمي بالعمل، هذه مشكلة. وهذا الذي حدث حتى سمي بعمل أهل قرطبة. إذا انتقلنا من عمل أهل المدينة إلى عمل أهل قرطبة، وعمل أهل قرطبة هذا انتقل تدريجيا إلى المغرب، وأصبح لدينا ما سمي بعمل أهل فاس. وعمل أهل فاس هذا انتشر حتى أصبحنا، أو الأصل أن هذا العمل فقط في الأحكام القضائية، صح ولا لا؟ ثم انتقل بعد ذلك من القضاء إلى العبادات، إذا كان في المعاملات انتقل إلى العبادات، أصبح جرى العمل بكذا وجرى العمل بكذا، ثم انتقل حتى إلى القراءات وإلى مرص المصحف وإلى، فأصبح هذا ضربا من ضروب استباغ الشرعية على واقع على الواقع، وليس تحكيما للشريعة لتصلح الواقع. واضح؟ وقد يعني ارتفعت أصوات العديد من العلماء تقول إن هذا تطبيق غلط وخاطئ للعمل. العمل له ضوابط، فهذا بهذه الطريقة أن تجعل بعض الاستثناءات هي الأصل وتنسخ بها المشهور والرأي الراجح القوي، هذا الآن وصلنا إلى نوع من التحريف للشريعة الإسلامية. وفي العصور المتأخرة في آخر يعني 200 سنة بدأ يكثر عند القضاة الظلم والرشاوة والمحسوبية وما إلى ذلك، ولم يكن هناك محامون في ذلك الوقت، لكن كان ما يسمى بالفتوى. يعني مثلا أنت لديك قضية، فكيف تريد أن تبلغ قضيتك وتتحدث أمام القاضي؟ تذهب إلى فقيه يكتب لك فتوى بمسألتك، يعني أنه يكتب لك ما تريد أن تقوله أنت بأسلوب يناسب القضاء، يخرجه تخريجا قضائيا، وأنت ترفعه على القاضي، والقاضي يقارن بين قضيتك وقضية الخصم ويحكم. فأصبح الناس من لديه مال يعطي الشيخ فيخرج له الفتوى بما يناسب الوضع، وقد يخرج الفتوى بما يناسب حتى القاضي، والقضاة يعني يتمعشون بهذه الطريقة والأمور تمشي. حتى إنهم كانوا إذا ذكروا قاضيا عادل يقول وهو آخر قضاة العدل، ما كان يأخذ رشوة على حكمه، يعني أن الأصل أن الباقين جميعا يأخذون الرشوة على حكمهم. وتسمع سيدي فلان ولا فلان، غير أن هذا كله مع هذا لم يكن يخرج عن الشريعة الإسلامية، بمعنى أنهم في جميع ذلك كانوا يرجعون إلى أصول شرعية، إما أصول عامة إما قواعد إما كذا، حتى ما جرى به العمل يعني رجعوا إلى أصل مالكي، لكنهم يعني طوروا ثم انحرف. واضح يا إخوة؟ هل أنتم معي؟ طيب، بعد أن طبعا القانون الجنائي الذي كان يمنع تطبيقه في بعض الأحوال هو ثوران القبائل واستقواء بعض المجرمين بقبائلهم وبقوة لا يستطيع السلطان أن يطبق عليهم القوانين، فكان العلماء يتحدثون عن حكم أخذ المال مقابل الجريمة، يعني أن يدفع مالا فيعفى عنه مقابل الجريمة، وحصل نقاش طويل بين العلماء في هذا الأمر، هل يجوز هذا أم لا يجوز وكذا، من باب أقل ضررين ومن باب أصل على الأقل يعني نحاول أن يعني هو من باب الإكراه وليس من باب ليس هو الأصل، من باب الإكراه في أنهم لا يستطيعون ما لا يدرك كله لا يترك جله. طيب، فلما دخل المحتل واحتل وبسط سلطانه على بلاد المسلمين كان أول ما عطله هو القانون الجنائي. إذا آخر سلطان طبق القوانين الجنائية هو السلطان عبد الحفيظ. السلطان عبد الحفيظ خلع بعد توقيعه لعقد الحماية سنة 30 و300 ألف، الذي يساوي بالتاريخ النصراني سنة 12 و900 ألف. فهذا كان آخر سلطان طبق القوانين الجنائية المستمدة من الشريعة الإسلامية، ثم بعد عقد الحماية الذي مفترض أنه يحترم الشريعة الإسلامية ولا يمسها بسوء عطلت هذه القوانين، لأنه أصلا قضاة ما كانوا يستطيعون أن ينفذوا أي قانون إلا بعد أن يوقع عليه المقيم العام، المقيم العام الفرنسي. ثم استحدثت فرنسا محاكم مدنية زاحمت بها المحاكم الشرعية، وأصبحت المحاكم الشرعية يماطلوا بأحكامها، بالمقابل المحاكم المدنية تقضي لك بسرعة وتحل لك المشاكل بسرعة، مما جعل كثير من الناس يعني يميلون إلى حل مشاكلهم بدل أن تبقى يعني معطلة في المحاكم الشرعية. بعد جلاء المحتل من بلاد المسلم من بلاد المغرب الأقصى سنة 75 و300 ألف، يعني سنة 55 ميلادية 900 ألف، بدأ الناس يتحدثون عن شكل الدولة الجديدة وكيف سيكون قانونها. اجتمع العلماء على رسم قانون موحد بدل قوانين الفوضى هذه التي محاكم الفوضوية، محاكم شرعية ومحاكم مدنية ومحاكم عرفية في بلاد البربر ومحاكم كذا، يعني فوضى يعني في المحاكم. قالوا لا يمكن أن تكون للدولة محاكم فوضوية هكذا، إذا نأخذ الجميع ونوحد هذه المحاكم. فطلب من العلماء أن يكتبوا قانونا مستمدا من الشريعة الإسلامية على غرار مجلة الأحكام العدلية، ولكنه مستمد من الفقه المالكي. وفعلا هو يعني أسست لجنة من كبار العلماء وبدأوا يقننون القوانين شيئا فشيئا، وقطعوا شوطا لا بأس به في ذلك. ثم إن هذه اللجنة ألغيت وأخذ منها فقط ما يتعلق بقانون الأسرة، ثم عطلت بقيتها، وهذا الذي جعل الأستاذ علال الفاسي يغضب ويكتب كتابه دفاعا عن الشريعة، وتحدث عن هذا الأمر في كتابه النقد الذاتي، واستنكر على هذا الأمر، استنكر أن تعطل الشريعة بهذه الطريقة، ويعني ارتفعت أصوات العديد من العلماء، والأمر حقيقة سبحان الله كأنه كان مدبرا أصلا منذ يعني قبل هذا الموعد، نظرا لأنهم كانوا قد اتفقوا على أن يجعلوا قضاة مدنيين ومعهم علماء الشريعة ليقومهم إن مالوا عن الشريعة، مفترض أن يكون القضاة شرعيين ولهم قانونيون يعلمونهم كيف تتطور الأحكام لا العكس. لكن هذا الذي حدث، وكان السبب في ذلك هو تسربوا أيضا أفكار، تسربوا أفكار علمانية تأثرت بالغرب وبدأت تنادي بتعطيل القوانين الإسلامية على أساس أن في المغرب جالية يهودية، مع أن الجالية اليهودية إلى الآن لها محاكمها العبرية، يعني لا تحتاج هذه الجالية اليهودية إلى أن نعطل نحن إسلامنا حتى يرضوهم، وهم أصلا كانوا قلة قليلة ولا زالوا قلة قليلة. كانت هذه فقط شماعة لتعطيل الشريعة الإسلامية عن أن تحكم. اليوم في بعض بلاد المسلمين هناك دول سعت إلى جعل قانون مدني مستمد من الفقه الحنفي وغيره من الأحكام، وقد كان الشيخ الدكتور محمد وهب الزحيري رحمه الله سهر على رسم قانون لهذا، أظن هذا القانون كان في الأردن، وكان هو القانون الذي سار في الأردن، وأنا أذكر في الأردن كانوا يقولون أن نحن شافعية في العبادات حنفية في المعاملات، على أساس أن القوانين حنفية والعبادات يغلب على الشعب المغرب الشافعي. عفاك لي ذاك الكهرباء وإلا هذا غير طفالي هذاك شوف ذلو هذا نعم. لا يصلي يصلي يخلي يخلي يخلي نعم. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ترجع يعني ويتوفق المسلمون جميعا لإرجاع هذه القوانين حتى تكون جميع القوانين مستمدة من الشريعة الإسلامية، وبذلك نكون منسجمين مع عقيدة وشريعة مع ديننا. لأننا إذا إلى الآن إذا كنا مسلمين ثم ثلاثة أرباع قوانيننا ليست إسلامية، إذن يعني هذا يعني تناقض عظيم. فلذلك من واجب المسلمين جميعا وجوبا لا يتم إيمانهم إلا به أن يرجعوا هذه القوانين كلها حتى تكون مستمدة من شرع الله عز وجل، لأن هذا دين الله عز وجل، وعز وجل يقول ما كان مؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقراءة أخرى أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. والله سبحانه وتعالى قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وقال سبحانه وتعالى ولو كان عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فشرع الله عز وجل ليس يعني مجالا لأن يتلاعب به، فهو دين أنزله الله عز وجل في كتابه. والذين عبثوا بالأحكام الجنائية ثم المدنية الآن يسعون للعبث بالأحكام أحكام الأسرة أيضا، وقد بدأوا يطالبون بذلك، نسأل الله أن لا يمكنهم منه. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه المقدمة لهذا الباب، على أمل إن شاء الله أن نبدأ فيه في المجلس القادم. الحمد لله وصلى الله على رسول الله وجزاكم الله خيرا.